قال ليس ذاك وإنما المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب والثانية وأحب ليس ذلك تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة إنا لم نكره الموت. قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه من أمامه أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الأولى بالفاء والثانية بالواو. أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه من أمامه فكره الله لقاءه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لمسه الموت. قال ليس كذلك وإن المؤمن ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا احتضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله حدثني محمد بن العلاء الحمداني أبو موسى العنزي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة يعني عن جده بريد يروي عن جده عن أبي موسى والد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى ما اسم أبي موسى عندك عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الأول حديث عبادة، وهذا حديث أبي موسى، وحديث أبي موسى مختصر يعني ليس فيه قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواحد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. قل هنا قال أخبرني سعيد بن المسيب بن حزم من علماء التابعين، وفضله بعضهم على جميع التابعين. أما في العلم فالذي أظهر أنه أعلم التابعين، لكن بالنسبة للفضل الدرجات عند الله عز وجل. قد شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأويس القرني بأنه أفضل التابعين. ابن المديني يقول لا أعلم في التابعين أوسع علما منهم. نعم، والذي فضله هم أهل المدينة، والحسن من البصرة فضله أهل البصرة. فعلى كل حال الاختلاف في هؤلاء الأشخاص أيهم أفضل يدل على أنهم أفضل التابعين، أويس وسعيد بن سيد والحسن البصري. نعم، أما من الناحية العلمية فأويس القرني الله أعلم هل له حديث واحد يرويه أم لا، كان من عباد الله الصالحين. وانتقد الذهبي على الإمام البخاري ذكره لأويس القرني في كتابه الضعفاء، قال وماذا عنده المسكين حتى يضاعف، أو بهذا المعنى إنما كان من عباد الله الصادقين. نعم، وسعيد بن المسيب بينه وبين أبي هريرة قرابة. ما هي هذه القرابة يا علي؟ بينه قرابة مع أبي هريرة؟ لا، نشوى. ها؟ سعيد بن المسيب زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ونعم، قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن العوام في رجال من أهل العلم. كان يحصل هذا للزهري أنه يدمج أحاديث مشايخه، لكن ما يدخل معه ضعفاء. لاحظ ماذا يقول، في رجال من أهل العلم، في رجال من أهل العلم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وهو صحيح إن يعني قبل أن يحصل له المرض، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارنا. من هم الرفيق الأعلى يا معمر؟ ها أنا أعرف معمر هذا، لكن أنت معمر أيضا، عمركم الله في طاعته. من؟ ومن؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعلى رفقة على وجه الأرض منذ أن وجد الناس على الأرض إلى قيام الساعة. نعم، أو يبتغي الإنسان جلساء من نوع آخر ورفقا من نوع آخر؟ وحسن أولئك رفيقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون معهم. قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله: اللهم الرفيق الأعلى. وحصل له بعض الأشياء بعد ذلك، ما هو آخر شيء بالنسبة للتحركات، فقد ارتفع رأسه من فخذها إلى صدرها وكلمته في أخذ السواك من عبد الرحمن أخيها، فهوما براسها النعم، فقطعته ولينته ودفعته إليه، فاستاك به واستن به أشد ما يكون الاستنان. كيف عرفت؟ هو مات بين سحرها ونحرها. لا بأس، لكن الكلام على قوله الرفيق الأعلى، هل هو قبل السواك أو بعده؟ إذا كان بعده فمعناه أنه كان على فخذها آنذاك ورفع رأسه بعد ذلك إلى صدرها. ها؟ يعني تكون اختصرت بعض التحركات، وإلا فهو مات وهو متكئ على صدرها. أي نعم. الباب الذي نحن بصدده: من أحب لقاء الله. قال الحافظ: مناسبته للترجمة من جهة اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة فاختار الموت، فينبغي الاستنان به في ذلك. وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل رأيت خليلا يموت خليلا؟ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال: يا ملك الموت، الآن فاقبضه. ووجدت في المبتدأ لأبي حذيفة، الله أعلم بثبوت هذا الكلام، إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء بسند له عن ابن عمر قال: قال ملك الموت: يا رب، إن عبدك إبراهيم جزع من الموت. فقال: قل له: الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه. فبلغه فقال: نعم يا رب، قد اشتقت إلى لقائه. فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها. قد قدم الحافظ بقوله أحد الضعفاء، صاحب الكتاب نفسه ضعيف. خير الله. لا خسارة فائدة في ما يتعلق بتأبواب البخاري. قال فائدة تتعلق بتبويب البخاري ولا علاقة الحديث بالتبويب. قال الحافظ: وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده فقال ها فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يأخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه نقلا عن درس الأخ حسين الشرائي فقبله المرام. جزاك الله خيرا. يعني بيان هذا أن الإمام البخاري يحتاج إلى جملة من الحديث لكنها في حديث بسند ليس على شرطه فيترجم بها فيقول باب كذا وكذا. تنظر إلى تلك اللفظة ليست موجودة في المتن الذي بين يديه وهي موجودة في نفس الحديث أو في حديث آخر ليس على شرط البخاري قد أخرجه أصحاب السنن أو المسند أو المسند أحمد أو غيره. فينبه الحافظ على هذا فيقول يعني ترجم الإمام البخاري بلفظة في الحديث رويت بسند ليس على شرطه فالإمام البخاري راضي عنها ويرى أنها ثابتة لكن ليست من شرط الصحيح فيلفت النظر إليها من بعد. ها؟ قدرات الناس في الفهم ليست إلى هذا المستوى هذا أمر. الأمر الثاني: من أين لك من يخدم كلامك كما خدم كلام البخاري؟ ما عندك القبول والحب الذي أعطاه الله للإمام البخاري في قلوب الناس فلهذا سيزهد الناس في كلامك ويتركونه ويقولون هذا كلام ما هو واضح. نعم بارك الله فيكم. إلى هنا